Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i bi ihsan amma ba'd. كنا في معرض الحديث عن مناقشة المفوضة فيما ذهبوا إليه من مذهب التفويض، وذكرنا إن كنتم تذكرون أنهم زعموا أن بعض آثار السلف تشهد لما ذهبوا إليه من هذا التفويض، ومما استدلوا به أيضا بعض الألفاظ التي جاءت عن السلف وفيها ذكر السكوت، نؤمن بصفات الله عز وجل ونمرها ونسكت، والسكوت لا يراد به بحال عدم معرفة معنى صفة الله سبحانه وتعالى، إنما السكوت عن شيء آخر، السكوت عن تحريف هذه الصفات وصرفها عن ظاهرها، أو السكوت عما كان يقع فيه المشبهة من تمثيل أو تكييف. فهذا هو المحمل الصحيح لما جاء عن السلف من الأمر بالسكوت في معرض الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. أخيرا استدلوا بكلمة التفويض، نفوض ذلك إلى الله، والتفويض دون شك المراد في كلامهم إنما هو تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى، وهذا أهم ما استدلوا به ولا وجه فيه لما ذكروا. ومن نظر في كلام السلف رحمهم الله يجد أنه قد جاءت عنهم تفسيرات لجملة من الصفات بيّنوا معناها، كانوا يبوّبون الأبواب ويقولون هذا باب اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الضحك، وباب اتصاف الله عز وجل بصفة الفرح، وباب اتصاف الله عز وجل بالمحبة، وهلم جرة. وهذا التبويب دليل على أنهم كانوا يفهمون المعاني ويفرقون بين هذه الصفة وتلك. وكتب الردود على المخالفين تشهد أيضا بأنهم كانوا يعرفون المعاني ولم يكونوا يجهلونها. منهج السلف على كل حال ينظر فيه إلى مجموع ما جاء عن السلف ومجمل آثارهم، وليس أنه يؤخذ طرف دون بقية الآثار ثم تفهم بحسب ما يمليه الهوى كما فعل هؤلاء المفوضة. ما هكذا يتعامل مع الآثار، منهج السلف يؤخذ من مجموع آثارهم ومن الجمع والتأليف بينها يستخلص المنهج الذي كان عليه السلف. أما أن نأخذ أثرا واحدا ونبني عليه قاعدة وننسبها إلى السلف جميعا ونفسرها من عند أنفسنا، نفسر هذا الأثر من عند أنفسنا، ليس هذا مسلكا صحيحا بكل تأكيد. ننتقل الآن يا مشايخ إلى مناقشة مذهب المفوضة والرد عليهم، و هذا الموضوع له ثلاث مقامات: أولا الرد عليهم بالنقل، وثانيا الرد عليهم بالعقل، وثالثا ذكر اللوازم التي تدل على بطلان هذا المذهب. أما الرد عليهم من جهة النقل فإن مذهب التفويض ترده أولا كل آية أو حديث فيه أن هذا القرآن وهذه السنة بلسان عربي مبين ليعقل ويعلم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فكونه كتابا عربيا ليعقل وليعلم، وما استثنى الله سبحانه وتعالى آيات الصفات من ذلك، هذا دليل على أن آيات الصفات معلومة، على أنها معلومة المعنى دون شك. فأي علم وعقل وتدبر للشيء المجهول الذي هو من قبل أو من قبيل الطلاسم التي لا يفهم لها شيء، كيف تعقلها وتتدبرها وتعلمها؟ إذن كل دليل دل على هذا المعنى يكفي في الرد على مذهب أهل التفويض. ثانيا، يرد مذهب التفويض كل دليل فيه الأمر بتدبر كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هل قال الله عز وجل إلا آيات الصفات؟ فليست محلا للتدبر ولا لمعرفة المعاني. أقال هذا ربنا يا جماعة؟ لا والله. أقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تدارس كتاب الله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آيات الصفات فليست محلا للتدارس؟ إذن كل كتاب الله عز وجل محل للتدارس والتدبر، وأشرف ما فيه ما يرجع إلى صفات الله سبحانه وتعالى. يرد مذهب التفويض أيضا كل دليل في كتاب الله عز وجل فيه ذم لمن ترك تدبر كتاب الله عز وجل، كل دليل فيه ذم لمن ترك تدبر كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: أفلم يتدبروا القول؟ قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. الله عز وجل يذم أولئك الذين يعرضون عن التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك يشمل آيات الصفات، آيات الصفات كغيرها محل للتدبر والتأمل، لا سيما مع عظيم الحاجة إلى معرفة معانيها. فليست الناس بحاجة إلى شيء، حاجتها إلى تأمل وتدبر صفات الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك حياة القلوب وغذاء الأرواح، وهذا هو السبب في حصول الإيمان، هذا هو السبب الأعظم، أعظم طريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى تدبر أسمائه وصفاته والتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. ومن فاز بهذا حيزت له السعادة بحذافيرها، ويدرك هذا من كان له قلب، وما لجرح بميت إيلامه. الأمر الرابع يدل على بطلان التفويض كل دليل دل على ذم من لم يفقه القرآن وأعرض عن تدبره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أيضا يدل على بطلان مذهب التفويض كل دليل دل على أن القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولا شك أن القول بأن آيات الصفات محجوبة المعنى على القلوب والعقول فلا يمكن الوصول إلى شيء من ذلك، هذا من أشد التعسير، لا سيما مع عظيم الحاجة ولا سيما مع عظيم الأثر. هذا علم يكسب القلوب والأرواح شيئا عظيما، والنفوس تتشوف إليه وتتطلع إليه، كل النفوس المؤمنة تتشوف إلى معرفة معبودها ومحبوبها ومن يخافونه ويرجونه ويتوكلون عليه. فالقول بأنه لا سبيل إلى العلم بمعاني صفات الله عز وجل يتعارض مع ذلك كله. ننتقل الآن إلى المقام الثاني، وهو الرد على مذهب المفوضة من جهة العقل. وجملة من الردود على مذهب التأويل تصلح للرد على مذهب التفويض، وذلك للتقارب والالتقاء الذي بين المذهبين في الركن الأول من ركني التفويض، وهو أن نصوص الصفات على غير ظاهرها، نصوص الصفات على غير ظاهرها. فجملة مما ذكرناه في الرد على هذا في مسألة التأويل تنسحب أيضا على مسألة التفويض، ومن ذلك أن مذهب التفويض يتعارض مع قاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهذا يتعارض تمام المعارضة مع ما عليه مذهب المفوضة. أيضا يرد على هذا أن العقل يقضي باستحالة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون بيان في أعظم المطالب، وهي المطالب الإلهية. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا ينفع هذه الأمة إلا بين ووضح لهم، ولا شرا إلا حذر منه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتى الصحابة وهذه الأمة منه علما. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته كل شيء، حتى الخراءة وحتى كيف يلبسون نعالهم. أي يعقل بعد هذا أن يترك هذا الباب العظيم دون بيان ودون توضيح ودون أن يفصح عن الحق الواجب بلا أدنى اشتباه أو إشكال؟ هذا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا لا يقوله من وقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقيره عليه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات لتعزروه وتوقيره، توقيره تعظيمه عليه الصلاة والسلام. فما وقر النبي صلى الله عليه وسلم حق توقيره من اعتقد فيه ذلك، أنه يترك الناس هملا دون أن يبين لهم الحق، من أن نصوص الصفات مجهولة المعنى، أو من أنها على خلاف ظاهرها، وأنه لا يجوز الخوض فيها ولا تأملها ولا تدبرها، وأنه يجب عليك إذا مررت بآية أو حديث في الصفات أن تغلق عينك وسمعك وقلبك وتمر عليها سريعا خشية أن تتفكر فيها فيسبق إلى قلبك معنى يتعلق بها. ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان هذا هو الحق والله لبينه تمام البيان. أما من جهة اللوازم وهو المقام الثالث والأخير، فإن مذهب التفويض تلزم عليه لوازم باطلة، واللازم الباطل يدل على بطلان المقالة. فأولا يلزم على مذهب التفويض تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بالخيانة، وهذا لازم لا ينفك مذهب التفويض عنه. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان كالأمة يجهل معاني الصفات، وكان يقرأ الكتاب ولا يعلمه إلا أماني، وهذا أمر عظيم لا أظن أن مسلما يجرؤ عليه، كان يقرأ ويجهل الشيء الذي يقرأه ولا يفهم له معنى، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم المعنى لكنه كتمه مع مسيس حاجة الأمة إليه. فأهل التفويض يلزمهم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهيل، يتهمونه بالجهل أو بالخيانة، وهذا لازم لا ينفكون عنه. الأمر الثاني يلزم من مذهب التفويض تجهيل السلف الصالح بكتاب الله، بل بأعظم ما في كتاب الله. ورأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم هذه الأمة وصفوتها وأقربها إلى الحق والصواب، كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقرؤون القرآن ولا يطلبون له معنى ولا يفهمون منه شيئا، يقرؤونه طلبا للتدبر إذا وصلوا، طلبا للتبرك إذا وصلوا إلى آيات الصفات لا للتدبر، وهذا قول عظيم. اللازم الثالث الذي يلزم على هذا المذهب القدح في حكمة الله عز وجل، حيث أنزل كتابا وصفه بأنه هداية ونور وكتاب مبين، وهو مجهول المعنى، كأنه كتاب يحتوي على طلاسم غامضة المعنى لا سبيل إلى العلم بها. أي هداية في هذا؟ أي هداية في هذا أن يكون الكتاب العظيم على ذلك، بل مع ذلك يكون سبيلا للشقاء، يكون سبيلا للشقاء، وهذا لازم يستحق أن يفرد. فإنه يلزم على مذهبهم أن يكون القرآن كتاب شقاء لا كتاب هداية، لأن ظاهره يقود إلى الضلال والانحراف بل الكفر، والله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أيضا يلزم من هذا المذهب، وهو اللازم لعله الرابع أو الخامس، غلق باب التدبر لكتاب الله عز وجل في أعظم ما فيه، وفي هذا ما فيه من لازم خاطئ ومعارضة للنصوص وقطع سبب من أعظم أسباب زيادة الإيمان وحصول اليقين. أيضا من لوازم ذلك، وهو الأمر الأخير، فتح باب الزندقة والضلال لأهل الزندقة والضلال، أن يقولوا ما شاءوا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن القوم انطلقوا من تجهيل السلف، القوم انطلقوا من ماذا؟ من تجهيل السلف، ولذلك قعدوا تلك القاعدة الكبيرة، هي أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. إذن العلم والكياسة والحكمة إنما هي في مذهب من يعلم ويتدبر ويفقه ويؤول ويحرف، أما السلف فإنهم صوروهم في صورة الدراويش الجهال الذين لا علم عندهم ولا فقه ولا حكمة، وبناء عليه أخذوا الناس والعامة بعيدا عن مذهب السلف، بعيدا عن التفقه بفقههم والسير على نهجهم، لأنهم جهال والعلم والحكمة عند غيرهم. وبالتالي يأتي هؤلاء الضالون المضلون فيقولون تعالوا وهلموا إلينا، فالعلم عندنا والحكمة عندنا، فنحن يمكن أن نفهم النصوص ونبينها ونحملها على محملها. وما أعظم هذا الأمر، والواقع يشهد أن هذا اللازم الذي ذكر له واقع في نفوس كل من تأثر بمذهب المتكلفين، بمذهب المتكلمين، فإنه إن تشبع بعلم الكلام وما عليه هؤلاء فإنه سينظر بنظرة فيها كثير من تقليل الشأن لحال السلف، ورأس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفقه ليس عندهم، هم كانوا مشغولين بالجهاد وبالقتال في سبيل الله، ما كان عندهم عناية بالتأمل والتدبر وتوضيح الكلام وذكر تصاريفه في آيات الله عز وجل، فانحرف كثير من الناس عن جادة السلف رحمك الله. اللوازم التي تلزم هذا المذهب يا إخوة في غاية الخطورة، وقد أصاب شيخ الإسلام رحمه الله حينما وصف هذا المذهب كما في المجلد الأول من درء التعارض أنه من شر مذاهب أهل الإلحاد والبدعة، من شر مذاهب أهل الإلحاد والبدعة. الإلحاد يعني الانحراف عن الحق، فهو من شر المذاهب نظرا للمفاسد واللوازم التي تلزم على طرد هذا المذهب. فأيضا من خطورته التباسه بمذهب السلف، ولأجل ذلك وقع من وقع فيه لظنه أن هذا هو مذهب السلف وهو أبعد ما يكون عنه، فالله المستعان، ونسأل الله العافية والسلامة منه. بعد أن انتهينا من مناقشة مذهبي أهل التأويل والتفويض نحتاج إلى البحث والنظر في الشبه الكبرى العقلية التي اعتمد عليها أهل البدع ولا سيما من الأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك نريد أن نقف وقفة مع منهجهم في التعامل بالألفاظ المجملة، لأن هذا سنحتاجه إذا بدأنا في دراسة ما يتعلق بهذه الشبه كشبهة حلول الحوادث وشبهة التركيب، وإن وجدنا وقتا ندرس شبهة الاختصاص أيضا. فالقوم عولوا كثيرا على الألفاظ المجملة المبتدعة حمالة الأوجه، فنحتاج أن نقف وقفة لنعرف الحق في هذا الباب. أهل الكلام يا إخوة بعيدون عن النصوص وعن التأمل والتدبر فيها، ولا شك أن من كان قريبا من الوحي من الكتاب والسنة فإنه سينطق بهما وسيكون علمه مبنيا عليهما ولا يخرج عن ذلك. وتأمل كلام السلف من أوله إلى آخره تجده متواردا على هذا الأصل الأصيل، نصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أما أهل البدع والأهواء فهم منصرفون عن ذلك، ولهذا أسباب كثيرة ذكرنا بعضها فيما مضى. ولذلك وجد هؤلاء في الألفاظ المجملة الوسيلة المريحة لتمرير الباطل. الباطل غالبا إذا أبين عن وجهه القبيح لا يقبل الناس عليه. الباطل إذا أظهر وأبين بوجهه القبيح لا يقبل الناس عليه. لو وضع الباطل في موضعه وكشف عن حقيقته تماما فإن النفوس تنفر منه غالبا، لكن إذا زين وحسن ولطف أقبل الأغمار إليه. والتدقيق والتحقيق شيء قليل في الناس، أليس كذلك؟ غالب الناس أو كثير منهم إنما هو مع الزينة الظاهرة ينخدع بها دون أن يغوص إلى الحقائق والدقائق. أهل البدع جعلوا من أعظم وسائلهم في ترويج باطلهم استخدام الألفاظ المجملة. ومرادنا بالألفاظ المجملة وهو مصطلح يكثر استعماله عند علماء العقيدة، هذه الألفاظ هي الألفاظ المبتدعة التي تحتمل حقا وباطلا. ما هي؟ ألفاظ مبتدعة تحتمل حقا وباطلا، هذا هو موضع بحثنا في هذا المقام. قبل أن أسترسل أنبه إلى أن هناك فرقا بين شيئين، الألفاظ المجملة شيء وباب الإخبار شيء آخر. من طلبة العلم أن يحصل عنده نوع من الإشكال أو يخلط بينهما. الإخبار شيء والألفاظ المجملة شيء آخر. باب الإخبار ضابطه أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بلفظ حسن أو ليس قبيحا، ولا يترتب على استعماله مفسدة وتدعو الحاجة إلى استعماله. هذا لفظ ما ورد، لفظ إيش ما ورد، ولكنه حسن أو على الأقل ليس قبيحا، ولا يترتب على استعماله مفسدة والحاجة تدعو إلى استعماله. مثال ذلك قول السلف عن ربنا سبحانه وتعالى إنه بائن من خلقه. كلمة بائن هذه من خلقه هل هي لفظ مأثور؟ نعم، ليس لفظا مأثورا في النصوص، يعني ما نجده في القرآن ولا نجده في السنة، لكن السلف استعملوا. لماذا؟ لأن هناك مصلحة تترتب على استعماله دون مفسدة. يعني لما وجد الحلولية الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأقبح منهم الاتحادية الذين زعموا اتحاد الله عز وجل في خلقه، وحوروا ولبسوا الحق بالباطل، احتاج أهل العلم أن يبينوا الحق بوضوح، وتجدهم يقولون إن الله عز وجل بائن من خلقه، يعني ليس حالا فيهم ولا خلقه حلون فيه، تعالى الله عن ذلك. تجد مثلا أن أهل التأويل والتحريف لما حرفوا ما يتعلق بصفات الله عز وجل تجد أنهم يقولون مثلا الله عز وجل ينزل، لكن معنى ينزل يعني ينزل أمره. تجد أن أهل العلم يقولون ينزل بذاته. كلمة بذاته هذه غير واردة، لكن استعملت للحاجة ولا مفسدة تترتب عليها. ولولا أن المؤولين خاطوا بالباطل، ما احتاج العلماء إلى استعمالها، لكن وجدت الحاجة إلى استعمالها حتى يتبين إيش الحق، وأن الذي ينزل هو سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ إذن هذا باب آخر، ليس هذا محل بحثنا، وهذه ألفاظ تداولها السلف ولا إشكال في استعماله. نحن لا نتحدث عن هذا، نتحدث عن شيء آخر، وهو ألفاظ مجملة مبتدعة ما استعملها السلف، وهي في نفسها ماذا؟ حمالة لأوجه، تحتمل حق وتحتمل باطل. وهذا الاحتمال عندهم كان مقصودا لأجل تمرير الباطل بهدوء دون ضوضاء، لا يشغب الناس عليهم كثيرا لوجود إيش الاحتمال. وغالبا يا إخوة البدعة يكون فيها شيء من الحق، وهذا القدر القليل من الحق فيها هو سبب رواجها. غالبا إذا كان هناك بدعة وعليها طائفة من الناس، أن تحتوي على إيش قدر من الحق، لا تجدها غالبا باطلا محضا، إنما إيش فيها قدر من الحق. هذا القدر اليسير هو السبب في ماذا؟ في كونها تروج، وكون الجهال يقبلون إليها. يا أخي هذه فيها خير، هذه فيها خير، ولذلك نحن نعملها دون أن يتنبهوا إلى الشر الكثير الذي هو فيها. هذه الألفاظ كثيرة ويستعملونها بكثرة، إما في مقام الإثبات أو في مقام النفي. قد يستعمل اللفظ المجمل في مقام الإثبات أو في مقام النفي. مثلا تجد أن شطرا كبيرا من أصول وقواعد وتقريرات المبتدعة يقوم على مسألة التجسيم. على إيش؟ مسألة التجسيم. فإثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيم، يعني وصف الله عز وجل أنه جسم. انتبه بارك الله فيك، نحن عندنا ألفاظ لا بد من نفيها، عندنا التشبيه، عندنا التمثيل، عندنا التكييف. اللفظ الرابع هذا انتبه منه، هذا من الألفاظ المجملة، لا تطلق هذا اللفظ لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي، وهو التجسيم، لأن هذه الكلمة تحتها شيء كثير. ما معنى أن الله جسم؟ تدري أن كثيرا من أهل البدع يريدون بالجسم أو الجسمية هي القائم بنفسه المتصف بالصفات، كل ما كان قائما بنفسه واتصف بالصفات فإنه ماذا؟ جسم. ولذلك إذا قالوا الله ليس بجسم، ما النتيجة؟ الله ليس قائما بنفسه ولا يتصف بالصفات، هل هذا حق ولا باطل؟ هذا باطل، هذا هو مذهب التعطيل. لكن الجاهل إذا سمع كلمة جسم فهم إيش شيئا آخر، فإن الجسم في اللغة العربية هو الجسد الكثيف ذي اللحم والدم، وهذا ما جاء في القرآن، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالسامع يشتبه عليه الأمر ويظن أن المنفي هو هذا المعنى، ولا شك أن الله ليس جسما بهذا المعنى، فالله ليس كمثله شيء، صحيح ولا لا يا جماعة؟ طيب، لكن هم يريدون ماذا؟ يريدون شيئا آخر، فإذا سلمت لهم هذا النفي انقدت لهم، أصبح زمامك بيدهم. ولذلك كان أهل السنة والعلم أهل حزم في التعامل مع هذه الألفاظ. ماذا تريد بقولك إن الله جسم أو إن الله ليس بجسم؟ بعض المبتدع يريد بالجسم ما يشار إليه، كل ما أشير إليه فإنه جسم. طيب إذا قلت الله ليس بجسم، ما النتيجة على هذا المعنى؟ إيش؟ الله لا يشار إليه، ما رأيكم بهذا؟ حق ولا باطل؟ باطل. ألم يشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه وأعظمهم توقيرا وتعظيما له، ألم يشر إليه سبحانه وتعالى في أعظم محفل إسلامي في يوم عرفة؟ إذن كلمة الجسم هذه كلمة مجملة فضفاضة، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. لفظ التركيب، هل الله عز وجل ينزه عن التركيب أو لا ينزه عن التركيب؟ يقول ننزه الله عن التركيب. ماذا تريدون بالتركيب؟ يريدون به أنه لا يتصف بالصفات الذاتية، أن الله عز وجل ليس له يد وليس له عين وليس له وجه إلى آخره، هذا يسمونه بإيش؟ بالتركيب. يسمع الجاهل هذه الكلمة فيظن أن المراد أنه كان مفرقا فركب، تعالى الله عن ذلك، فهذا معنى باطل تقشعر منه الأبدان، فيقول صحيح الله ليس بمركب. إذا سلم هذا دخل عليه الباطل دون أن يشعر ولو بعد حين. الله لا يتجزأ كذلك، هذا لفظ ماذا؟ لفظ مجمل. ماذا تريدون بمسألة التجزي في حق الله عز وجل؟ الله في مكان أو الله ليس في مكان، الله في جهة الله ليس في جهة، كل ذلك ماذا؟ حمال لأوجه، يحتمل حقا ويحتمل باطنا، سواء كان في مقام الإثبات أو في مقام النفي. هذه هي الألفاظ المجملة التي هي سلاح المبتدعة. الألفاظ المجملة هي أدواتهم، هي عدتهم. الآن كل صاحب صنعة له عدة، صح؟ النجار ما عدته؟ المطرقة وما إليها، الحداد عنده عدة استعملها في صنعته. الألفاظ المجملة عدة المتكلمين، انتبه لهذا الأمر. ما موقف السلف رحمهم الله، ما موقف أهل السنة من هذه الألفاظ؟ قبل ذلك، قبل ذكر الموقف، أمهد بذكر ثلاثة أمور. أولا، أهل السنة من سماتهم رعاية الألفاظ الشرعية، من سماتهم ماذا؟ رعاية الألفاظ الشرعية، يراعون قدر الإمكان الألفاظ الشرعية، فلا يتكلمون إلا بها في مقام النفي أو في مقام الإثبات. الأمر الثاني، أن أهل السنة أبعد الناس عن الإيهام، أهل السنة أبعد الناس عن الإيهام، تأدبوا بالأدب الذي أدبهم به ربهم سبحانه وتعالى، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا نهى الله عز وجل عن كلمة راعنا؟ لأنها كلمة مجملة تحتمل، أنتم تريدون بها الخير يا معشر الصحابة، ولكن غيركم من الكفار يريد شيئا آخر، يريد الرعونة، الخفة والطيش. إذن هذه أو هذا الإيهام واللبس، لبس الحق بالباطل، أهل السنة أبعد الناس عنه وأحرص الناس عن مجافاته. أيضا في هذا المقام، أهل السنة والجماعة كانوا يعدون من يستعمل الألفاظ المجملة التي فيها لبس الحق بالباطل، يعدونه من أهل البدع والأهواء من شدة نفورهم عنها. إذن إذا اتضحت لنا هذه الأمور الثلاثة، فإن موقف أهل السنة من هذه الألفاظ المجملة ينفصل إلى موقفين أو إلى مقامين، الأول من جهة الاستعمال والثاني من جهة المناظرة. ما موقفهم من جهة الاستعمال؟ كونهم يستعملونها في تقرير العقيدة. الجواب، هم بكل تأكيد أبعد الناس عن استعمالها، قد حماهم الله عز وجل عن الولوغ في هذا الباب، ولذلك كتبهم نزيهة نظيفة ليس فيها شيء من هذه الألفاظ بحمد الله عز وجل. كتب أهل السنة المعتمدة التي عليها المعول والتي لها رواج بين أهل السنة لا تجد فيها أبدا أنهم يستعملونها في تقرير العقيدة أو حتى في الرد على المخالفين، أبعد الناس عنها. بل الأمر كما ذكرت لكم يعدون هذا من مسالك أهل البدع، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة رده على الجهمية والزنادقة بين ذلك رحمه الله في يعني بيان مسلك المبتدعة، قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام. إيش قال؟ وصفهم بأنهم الذين رفعوا ألوية البدعة، قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. يتكلمون بالمتشابه، هذا هو الذي نريد، الكلام الذي هو حمال أوجه فضفاض، هذه سمتهم. إذن لا يستعملونها البتة ولا يستخدمونها مطلقا، بل يعدون من استخدمها مبتدعا، فكيف يستخدمونها هم؟ إذن في مقام التقرير والاستعمال الجواب بالتأكيد لا تستعمل البتة. المقام الثاني في حال مناظرتهم أو تعاملهم مع من يستخدمها من أهل البدع، ما موقفهم؟ كيف كانوا يفعلون؟ الجواب أن لهم في هذا المقام نظرين، أن لهم نظرين في هذا المقام. النظر الأول يتعلق باللفظ، والنظر الثاني يتعلق بالمعنى. أما المعنى فإن موقفهم هو الاستفصال والاستفسار، أما المعنى فموقفهم هو ماذا؟ الاستفصال والاستفسار، ثم بناء الحكم بعد ذلك قبولا أو ردا. بمعنى إذا جاءهم مبتدع فقال إن الله تعالى ليس بجسم، فلا يبادرون لا بقبول ولا برد، إنما يقولون قف، ماذا تريد بهذا النفي؟ ما هو هذا الجسم المنفي عن الله؟ إن قال أريد أن الله عز وجل ليس متصفا بجسم كأجسام الناس، ما رأيكم بهذا النفي؟ هذا المعنى حق ونفيه واجب، فيقولون نحن نوافق على هذا اللفظ ولا المعنى؟ المعنى، ولكن مع ذلك يرشدون إلى استعمال الألفاظ الشرعية، يقولون نحن ننصحك أن لا تستعمل هذا الكلام المجمل، وضح الحق توضيحا لا لبس فيه. وإن قال أنا أريد بأن الله تعالى ليس بجسم، يعني أنه لا يتصف بالصفات، ماذا نقول؟ هذا المعنى باطل ولا نقبله. إذن الاستفصال والاستفسار ممن يستعملها، ثم بناء الحكم قبولا أو ردا على ذلك، مع الإرشاد إلى استعمال الألفاظ الشرعية. أما اللفظ فإنه لا يتعرضون له لا بقبول ولا بنفي، لا يتعرضون لللفظ إيش؟ لا لقبول، لا بقبول ولا بنفي. طيب الآن إذا جاءنا فقال أريد بالجسم ما لا يتصف بالصفات، يقول الله ليس بجسم بهذا المعنى، ألا نرد المعنى واللفظ ونستريح؟ ها شو رأيكم؟ ها لا، نرد المعنى فقط. لماذا؟ لأنه قد يستعمل هذه الكلمة مستقبلا شخص بمعنى حق، فنكون قد رددنا الحق، وقد يتوهم إنسان من هذه الكلمة المعنى الحق فيرد الحق. إذن اللفظ لا يتعرض أهل السنة له بإيش؟ يقولون نحن ما نخاطبك ولا نتكلم عن هذا اللفظ، إنما نتكلم عن المعنى الذي تقول، هذا نقبله أو نرده بحسب ما يبين وبحسب ما نزن هذا الكلام بميزان النصوص. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا موقف يتعلق بالاستعمال، عندنا موقف يتعلق بمقام المناظرة مع من يستعملها، ثم بعد ذلك نقول عندنا نظر يتعلق باللفظ وعندنا نظر يتعلق بالمعنى. هذا هو الأصل في موقف أهل السنة والجماعة في هذا المقام. هناك موقفان آخران قد يستعملهما أهل السنة والجماعة في مقام المناظرة أو المخاطبة مع من يستعملها. هناك موقفان آخران قد يستعملهما من يستعملهما من أهل العلم عند وجود المقتضي الشرعي، عند وجود المصلحة الشرعية. الأول هو عدم المخاطبة أصلا، يرفضون الكلام في هذا الموضوع ولا يخاطبون من يستعمل هذا اللفظ، وهذا قد يلاحظ استعماله وتترجح مصلحة استعماله في مقام الرهبة والإخافة. إذا ابتلي سني بغلبة مبتدعة فيأتون يرغمونه، لا بد أن تقول كذا وكذا، أو على الأقل ناظرنا، يقول أنا لا أخاطبكم، أعطوني آية أو حديث أو أنا لا أخاطبكم. وهذا ما جرى من الإمام أحمد رحمه الله أيام المحنة، فكان يرفض أن يتكلم معهم لا بنفي ولا بإثبات، لا مناظرة أصلا، يقول أريد آية أو حديث، غير هذا لا أتكلم، هذا معنى كلامه. ولهم موقف ثان قد يستعملونه، وهو أنهم يسلمون باللفظ المجمل من باب الإرغام والتبكيت للمبتدعة. قد يسلمون لا من باب القبول، لكن من باب إيش؟ الإرغام والتبكيت للمبتدع. وهذا مثاله ما كان مثلا من الإمام ابن القيم رحمه الله حينما قال: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري، فإني بحمد الله ربي مجسم، هلموا شهودا واملأوا كل محضري. وهذا قد تقتضيه المصلحة. على سنن مسلك الشافعي رحمه الله، إن كان رفضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافضي، أو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبه. أو قول الآخر في الدعوة العريضة: يعني الشيء بالشيء يذكر، إن كان توحيد الإله توهبا يا رب فاشهد أنني وهابي، إن كان توحيد الإله توهبا يا رب فاشهد أنني وهابي. أهل السنة لا يستعملون كلمة وهابي، بل يقولون هذا التوحيد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا تريد يا أيها المبتدع؟ التوحيد عندك وهابية، أنا وهابي، ماذا تريد؟ فقد تقتضي المصلحة سلوك هذا المسلك أحيانا، قد تقتضي المصلحة سلوك هذا المسلك أحيانا، إن كان هذا يحقق مصلحة، إن كان يحقق مصلحة. فهذا بإيجاز موقف أهل السنة والجماعة. أخيرا يا مشايخ، أوجز لكم باختصار: ما هي الأسباب التي دعت السلف إلى ذم هذه الألفاظ ونسبة من يستعملها إلى البدعة، أهم ذلك أربعة أشياء. أولا أنها ألفاظ مبتدعة غير واردة في النصوص، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الأمر الثاني أنها ألفاظ لم يستعملها السلف الصالح، ولو كانت خيرا لسبقونا إليها. ألفاظ لم يستعملها السلف الصالح ولو كانت خيرا لسبقونا إليها. الأمر الثالث أن هذه الألفاظ فيها لبس الحق بالباطل، والله عز وجل قد نهانا عن ذلك، ولا تلبسوا الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل سبب لاضمحلال الحق ولرواج الباطل، فلأجل هذا ابتعد وذم السلف هذه الألفاظ. الأمر الرابع أن هذه الألفاظ سبب لوقوع النزاع والفرقة بين المسلمين، ولا شك أن كل ما يقتضي حصول النزاع والفرقة مذموم شرعا، كل ما يقتضي حصول النزاع والفرقة بين المسلمين وتشعبهم وتفرقهم هذا أمر مذموم في الشريعة، وهذه الألفاظ من أعظم أسباب ذلك. ولذلك انظروا إلى مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، كم أوقعت هذه المسألة من نزاع وفرقة بين المسلمين، حتى إن ابن قتيبة يقول ما وقع بين أهل السنة فرقة ونزاع كما حصل في مسألة اللفظ. لماذا؟ لأن كلمة اللفظ ماذا؟ حمالة أوجه، واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. ولذلك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان. تجد أن هذا اللفظ ماذا؟ سبب فرقة، لأن فيه إيش؟ احتمالا، وهذا سبب لوقوع النزاع والفرقة، وهذا شيء مذموم في الشرع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا من كل شر. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، يعني دقة متناهية. هذه المرة لن نطلب صدقة، الحمد لله انتهينا. بارك الله فيكم، السلام عليكم. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.